بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها العمد العدوان، وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. متفق عليه. وإما أن يفدى. وإما أن يفدى. إما أن يقتل وإما أن يفدى. متفق عليه. إما أن يقتل وإما أن يفدى. إما أن يقتل وإما أن يفدى. متفق عليه. الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب، ففي الأخير لا قود بل الكفارة في مال القاتل، والدية على عاقلته وهم عصابته كلهم، قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم بقدر حالهم وتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يحملون ثلثها. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله: كتاب الجنايات. والجنايات جمع جناية، والمراد بالجناية هو التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، التعدي على البدن إما بقتل إما بقطع إما بكسر إما بجرح، أن يتعدى على بدن معصوم، وهذا التعدي يوجب قصاصا، كان يقطع رجل يد مسلم عمدا فتقطع يده، أو يوجب مالا كالدية، فمن فقع عين إنسان من غير قصد فإن عليه الدية، كذلك من جرحه أو كسره. فكل تعد على بدن معصوم بما يوجب إما القصاص كما سيجي تفصيله، وإما المال، فهو الجناية. رجل قطع أصبع إنسان خطأ جناية، لماذا؟ لأنه تعدى على بدنه، وهذا التعدي يوجب مالا، ففي الأصبع 10 من الإبل. رجل قطع يد إنسان عمدا وقصدا، إنسان معصوم، هذا جناية لأنه يوجب القصاص، وسيأتي أن القصاص مختص بالعمد، بالجناية التي تعمدها الإنسان، وأما غير العمد كشبه العمد والخطأ فهذا فيه الدية أو الحكومة كما سيأتي تفصيله. الشاهد أن كل تعد على بدن أوجب، كل تعد أوجب قصاصا أو مالا فهو جناية. يقول الشيخ: القتل بغير حق ينقسم إلى 3 أقسام. أما القتل بغير حق، لأن هناك قتلا بحق، مثل ماذا؟ مثل أن يكون الرجل قد قتل غيره عمدا فيقتص منه، هذا قتل بحق، مثل الذي ارتد عن دينه وترك الإسلام فإنه يقتل بحق، ردة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك إذا زنى المحصن، والذي قد سبق له الزواج والوطء فيه، فإنه متى ما زنى فإنه يرجم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. فهؤلاء إذا قتلوا بحق. الكلام هنا على القتل بغير حق، أي بغير موجب يوجب القتل، بغير موجب يوجب القتل. قال: ينقسم إلى 3 أقسام. أحدها العمد العدوان، وهو أشدها. العمد العدوان بمعنى أن يتعمد الإنسان الجناية، أن يتعمد القتل، أن يقتل الإنسان غيره قصدا وعمدا، قصدا وعمدا، يسمى العمد العدوان. ثم فسره الشيخ رحمه الله قال: وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا. أن يقصده من هو؟ أن يقصد معصوم الدم، من هو معصوم الدم؟ معصوم الدم هو المسلم، وكذلك الكافر الذمي أو الكافر المعاهد أو الكافر المستأمن، فهؤلاء معصوم الدم. فالمسلم معصوم الدم، لا يحل قتله، وكذلك الكافر الذمي وهو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين، يعني مواطنو الدول الإسلامية من الكفار، كأن كانوا يهودا أو نصارى، فهؤلاء قد عصم الإسلام دماءهم، ولا يجوز التعدي عليهم ولا قتلهم. وكذلك الكافر المعاهد، الكافر المعاهد هو الذي بيننا بين المسلمين وبين دولته عهد، لو عاهدت دولة الكويت دولة سويسرا فإن جميع رعاياها هذه الدولة فإنهم معاهدون، لا يجوز أن يتعرض الإنسان لهم بقتل لا في بلادنا ولا في بلادهم ولا في غيرها من البلاد، لأن العهد الذي بيننا وبينهم قد عصم دماءهم. والكافر المستأمن، الكافر المستأمن هو الكافر الذي يدخل بلادنا بإذن منا، كالذي يعطى تأشيرة للدخول ويدخل بشكل رسمي ويختم له بختم الدخول، أو أن يؤمنه أحد المسلمين، فهذا مستأمن، فإن هؤلاء لا يجوز قتلهم. يقول الشيخ أن يقصده، أي أن يقصد معصوم الدم، أن يقصد رجلا قد عصم الإسلام دمه، إما بإسلام وإما بعهد وإما بعقد أمان وإما بذمة. قال أن يقصده بجناية تقتل غالبا، العمد العدوان أن يقصد الإنسان معصوم الدم، كان يقصد مسلما بجناية تقتل غالبا، أن يقصده بما يقتل غالبا، يعني الغالب أنه يقتل، يعني جاء إنسان مسك مسدس ورمى إنسان، المسدس يقتل غالبا ولا ما يقتل غالبا ولا نادرا؟ غالبا. يعني لو ادعى قال لا والله أنا ما ظننت أنه سيموت، نقول هذا إيش لا تقتل غالبا. رجل أخذ سيفا وضرب إنسان على رأسه، يقتل غالبا ولا ما يقتل غالبا؟ يقتل غالبا، فلو قصده بضرب السيف فهذا عمد العدوان، ولو ادعى أنه إيش لم يقصد الجناية هذا لا عين منه، طالما أنه قصد رجلا معصوما، أي تعمد أن يجني عليه بشيء الغالب أنه يقتل به، فإن هذا هو العمد العدوان. مسك فأسا فضرب به إنسان، أتى بسكين فضربه في بطنه، أخذه فغرقه في البحر، يقتل غالبا ولا ما يقتل غالبا؟ الغرق يقتل غالبا. حرقه بالنار، رماه من فوق بناية عالية، كل هذه الأشياء تقتل غالبا. ولذلك لو قصد الإنسان يرمي إنسان من شاهق من مكان عال، أو قصد أن يحرقه، أو قصد أن يرميه بمسدس أو بسكين، فهذا هو العمد العدوان، طالما أنه قصد ذلك وتعمده. فلو ادعى أنه لم يقصد، والله رماه من الدور الخامس، قال والله ما قصدت أن أقتله، نقول هذا إيش الرمي من فوق يقتل غالبا، فكونك قصدت ذلك وفعلته عمدا فهذا هو العمد العدوان. كذلك لو سقاه سما فإن هذا عمد عدوان، لكن لو ضربه بحجر صغير فأصاب رأسه فمات، الحجر الصغير هذا يقتل غالبا ولا نادرا ما يقتل، لكن مات منه، هنا لا يسمى عمدا. لماذا؟ لأنه قصد الجناية، نعم هو تعمد أن يضربه، لكن قصد بأمر لا يقتل غالبا لكن مات منه، هذا لا يسمى العمد العدوان، لأنه قصده، أي جنى عليه بأمر لا يقتل غالبا، أو دفعه ثم سقط الرجل على رأسه فمات، الدفع مجرد الدفع لا يقتل غالبا، فلا يسمى بالعمد العدوان. إذن العمد العدوان هو أن يجني الإنسان على معصوم، يجني عليه بجناية تقتل غالبا، هذا هو العمد العدوان. يقول فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية، ولي المقتول الذي قتل عمدا فإنه يخير فيه بين القتل والدية، هذا رجل رمى إنسانا بمسدس فقتله عمدا وقصدا، فماذا يسمى؟ عمد عدوان. طيب نقول لوليه، من وليه؟ وليه أبوه أو أبناؤه، كل من يرثه من الرجال العصبة فهم أولياؤه، فأبوه وأولاده أولياؤه. فهؤلاء نقول أنتم مخيرون بين أن تقتلوا القاتل وبين أن تأخذوا دية قتيلكم. نقول خيار لمن؟ لهم، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا أخذوا الدية. لقوله عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قتل له قتيل، كان قتل أبوه أو قتل ابنه أو قتل أخوه وهو ولي دمه، أي هو من عصبته، والعصبة الآباء والأجداد وإن علوا الرجال، العصبة هم الرجال، والأبناء وإن نزلوا وأبناء الأبناء، وكذلك الإخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، كل هؤلاء عصبة، أي هم العصبة الذين المذكورون في كتاب المواريث وهم الرجال. قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. رجل قتل والده وليس له إيش؟ ابن غيره، أي هو ولي دمه، فهو نقول أنت أيها الابن قتل أبوك أنت مخير، إن شئت اقتصصت من القاتل وإن شئت أخذت الدية. قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل، إما أن يقتل بمعنى إما أن يطلب القود، أن يطلب أن يقتص من القاتل لأنه عمد عدوان، وإما أن يفدى، أي وإما أن يعطى الدية. إذن الخيار لمن؟ الخيار لولي المقتول. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل عمدا فهو قود، من قتل عمدا فهو قود، فدل على القصاص مختص بالعمد العدوان فقط، أي لا قصاص سواء في النفس في الأطراف، لا قصاص إلا بالجناية التي هي عمد عدوان، وما سواها من الجنايات كالخطأ وشبه العمد ليس فيه قود ولا قصاص. يقول: الثاني شبه العمد، النوع الثاني شبه العمد، ليس عمدا ولكن شبه عمد. يقول: هو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الفرق بين العمد وشبه العمد، قد اشترك بأن العمد وشبه العمد كلاهما قد قصد الجناية، أي كل منهما قد قصد إيش؟ الجناية، لكن العمد قصده بأمر يقتل غالبا، أما شبه العمد قصده بما لا يقتل غالبا. مثال ذلك: رجل ضرب رجل آخر بسكين، عمد ولا مو عمد؟ عمد، قصد الجناية والسكين تقتل غالبا. آخر مسك عصا صغيرة فضرب رجلا عصا صغيررة على ظهره أو على يده أو على رأسه أو مؤخرته فمات منها، نقول كلاهما قد قصد الجناية، لكن الأول قصده بأمر الغالب أنه يموت منه وهو السكين، والآخر قصده جنى عليه بأمر الغالب أنه لا يموت منه وهو ضرب العصا الصغيرة. فنقول هذا عمد وهذا شبه عمد. لماذا هذا شبه عمد؟ نقول لأنه ضربه أو قصد أن يجني عليه بأمر لا يقتل غالبا، كما ذكرنا دفعه دفعة، رماه من مكان ليس بعالم مثل الطاولة ثم سقط ذاك خث على رأسه فمات، وما شابه ذلك من هذه الأمور التي الغالب لا تقتل، فهذا يسمى شبه العمد. إذن العمد وشبه العمد قد اشترك فإن كليهما قد تعمد الجناية، والفرق بينهما ماذا؟ أن العمد تعمد أن يجني عليه بأمر الغالب أنه يموت منه، وشبه العمد تعمد أن يجني عليه بأمر الغالب أنه لا يموت منه، فهنا يسمى إيش؟ بشبه العمد. إذن كلاهما قد قصد الفعل لكنه أخطأ في القتل، قصد بما لا يقتل غالبا. والدليل على ذلك أن شبه العمد ليس فيه قود قصة المرأتين من هذين، هذا رجل كان له امرأتان فاختصمتا واشتجرتا وكانت إحداهما حاملا، فأخذت إحدى المرأتين عصا فضربت بها ضرتها فماتت هي والذي في بطنها. العصا الغالب أنها لا تقتل غالبا، فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقود، ما أمر بالقصاص، وقال عليه الصلاة والسلام: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. أي الدية قد اشترك فيها، دية العمد وشبه العمد واحدة، لكن الفرق بينهما أن العمد فيه قصاص وشبه العمد ليس فيه قصاص. قال: عقل العمد شبه العمد، العقل مراد به الدية، عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، أي دية العمد وشبه العمد واحدة. قال ولا يقتل صاحبه، أي شبه العمد ليس فيه قصاص. يعني لو جاء إنسان ضرب ابنه بحجر صغير أو شجرة فضربه على وجهه، لكمه على وجهه، ثم هذا قد أصابه ارتجاج فمات، فجاء أولياء الدم قالوا نريد القصاص، هل لهم أن يقتصب أم ليس لهم ذلك؟ ليس لهم، لأن الغالب أن اللكمة لا تقتل غالبا، كما جرى من موسى عليه السلام، قال فوكزه موسى فقضى عليه، موسى لكمه ولم يتعمد إيش قتله ثم مات منها. فهذا يسمى شبه عمد، يسمى إيش؟ شبه عمد، وهذا لا قصاص فيه وإنما فيه الدية. قال الشيخ الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب. الخطأ هو الذي لا يقصد الجناية، رجل سمع ذهب ليصيد فرأى رجلا فرأى حركة ظنها غزالا فرماه فإذا هو إنسان مسلم. الآن هذا الرجل هل قصد أن يقتل هذا الرجل ما قصده؟ ما قصده، ظنه إيش؟ ظنه صيدا، هذا خطأ لأنه لم يتعمد الجناية أساسا، لم يتعمد الجناية. رجل حفر أمام بيته حفرة بئرا ونسي إيش؟ أن يضع عليه حواجز حتى لا يقع، جاء إنسان فوقع في البئر فمات، وقع في البئر فمات، هل قصد أن يقتله؟ ما قصد أن يقتله. رجل يسوق سيارة فانحرت به السيارة فضرب رجلا فمات الرجل، قتله، لكن هل قصد الجناية؟ ما قصد الجناية. إذن الخطأ هو الذي لا يقصد الجناية، لم يتعمد الجناية، بخلاف العمد وشبه العمد. العمد تعمد الجناية وشبه العمد تعمد الجناية، أما الخطأ فهو الذي تقع منه الجناية بغير قصد، كمن رمى طائرا وإذا وقع على مسلم، أو أخذ إيش مسك سكينا فرماها ولم يدري أنها وقعت على مسلم وهو لم يعلم به، وما شابه ذلك من هذه الأمور. إذن شبه العمد أو الخطأ هو القتل من غير أن يقصد القاتل القتل ولا يقصد الجناية، إما بالمباشرة، بالمباشرة كان يرميه يظنه طائرا فرماه فإذا هو إيش إنسان، أو رمى طائرا فأخطأت الرصاصة فضربت رجلا خلفه فمات، هذا خطأ. أو بتسبب، كان يحفر حفرة مثلا فيقع فيها، هذا ما باشر قتل لكنه إيش فعل ما تسبب بالقتل، فعل أمرا تسبب بالقتل، فهذا يسمى قتل الخطأ. قال ففي الأخير لا قود، أي في الأخير المراد بها شبه العمد والخطأ لا قصاص فيها، شبه العمد والخطأ لا قصاص. إذن القصاص مختص بماذا؟ مختص بالقتل العمد العدوان فقط، وأما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيه وإنما فيه الدية. وقد قال الله جل وعلا من قتل خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، من قتل خطأ فالواجب فيه الدية. وشبه العمد لما قتلت امرأتان من هذيل فقتلت إحداهما الأخرى، قضى النبي عليه السلام بالدية على القاتلة ولم يأمر فيها بالقصاص، وقال في شبه العمد ولا يقتل صاحبه. إذن الذي يختص بالقصاص ما هو؟ العمد أم شبه العمد أم الخطأ؟ شبه العمد العدوان فقط. يقول ففي الأخير لا قود. قال بل، أي الواجب في شبه العمد والخطأ الكفارة في مال القاتل، الواجب في قتل العمد أو شبه العمد هو الدية والكفارة. يقول الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته، الكفارة في مال القاتل يجب في قتل الخطأ أن يكفر الكفارة، ما هي؟ قال فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، توبة من الله. كفارة القتل شبه العمد وقتل الخطأ هو أن يصوم القاتل شهرين متتابعين، رجل معه أصحابه في سيارة ثم صدم عمود إنارة فمات من معه، مات اثنان ممن معه، يسمى هذا إيش؟ قتل خطأ، ما تقصد لكن قتل خطأ، هو كان متسبب. فماذا نقول؟ نقول كم مات معك؟ قال اثنان. قال أنت قتلت اثنين خطأ، صم عن كل واحد شهرين متتابعين، رجل حفر حفرة فسقط رجل فيها فمات، نغم عليك أن تصوم شهرين متابعين. إذن شبه العمد والخطأ لا قود فيها، لكن فيها الكفارة. أما العمد فليس فيه كفارة، لأنه ذنب أعظم من أن يكون له كفارة، من عظمه عند الله لا كفارة فيه إلا التوبة النصوح. قال جل وعلا: يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا: فإثم العمد العدوان أعظم من أن تكون فيه كفارة. أما شبه العمد والخطأ ففيه الكفارة، والكفارة إيش؟ عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين توبة من الله. يقول الكفارة في مال القاتل إن كان بالعتق، بعتق الرقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين توبة من الله، كما قال: وما يقتمون خطا فتحي رقبة مؤمنة وذية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحي رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فذية مسلمة إلى أهله وتحي رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. إذن كفارة القاتل ما هي؟ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين توبة من الله. وإذا أعتق الرقبة يعتق من ماله هو. هذا الأمر الأول الواجب في شبه العمد والخطأ. الأمر الثاني الدية. قال: والدية على عاقلته، قتل رجلا فيه ديته، قتل اثنين فيه دية رجلين، قتل ثلاثة فيه دية ثلاثة، قتل رجل وامرأة فيه دية المرأة ودية الرجل، وسيأتي تفصيل الديات. الشاهد أنه يجب في العمد في شبه العمد والخطأ يجب أمرين: يجب الكفارة، ما هي الكفارة؟ عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين، ويجب فيه الدية، يجب فيه الدية، وسيأتي تفصيل الدية. طيب الدية من يدفعها؟ يقول الشيخ: والدية على العاقلة. الدية لا يدفعها القاتل، تدفعها عاقلته. من هم عاقلته؟ هم عصباته من الرجال، عصباته من الرجال. فنأتي هذا رجل قتل آخر، نأتي من عصباته؟ أبوه، جده، ابنه، ابن ابنه، ابن ابن ابنه، أخوه، ابن أخيه، عمه، ابن عمه، هؤلاء عصبات. إذن الآباء وإن علوا، والأبناء الذكور كله فقط الذكور وإن نزلوا، والإخوة الأشقاء، والإخوة لأب وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم، كل هؤلاء عصبات. فيأتي القاضي يقسم الدية على عصباته، الأقرب فالأقرب، فيأتي إلى أقرب الناس إليه كالابن والأب، ثم الأخ، ثم العم، وهكذا. فيوزع القاضي بينهم، يقسمها. لماذا جعل الإسلام الدية على العاقلة وليس على القاتل؟ هذا فقط في ماذا؟ في شبه العمد والخطأ. أما العمد العدوان فالدية على القاتل. العمد العدوان نقول نحن لو قتل رجل آخر عمدا فنقول ولي الدم مخير بين القصاص وبين الدية، فإن طلب الدية فالدية تكون من مال القاتل لا من مال عصبته. أما الدية التي تكون من مال العصبة أو عن العاقلة، من هم؟ ما هو؟ شبه العمد والخطأ. لماذا؟ قالوا: حتى يشتري أول لأمور كثيرة. الأمر الأول أن قتل شبه العمد والخطأ الرجل لم يقصد الجناية، أقصد لم يقصد القتل، شبه العمد قصد الجناية لكن ضربه بأمر لا يقتل غالبا، أي واضح أنه لم يقصد أن يقتله. والخطأ أبلغ من ذلك لأنه لم يقصد الجناية أصلا، فهنا ناسب إيش؟ أن يشارك في الدية حتى لا يشق عليه. الأمر الثاني أن مشاركة الأولياء أو العصبة في الدية تجعلهم يكفون سفهاءهم من أن يتعمدوا وأن يتجاسروا على يعني ويتساهلوا في الرمي وما شابه ذلك. فمعلوم أن الدية إذا العاقلة تحملت يمسكون سفهاءهم، مو كل يوم ترمون شخص وأنت تسرع وأنت تفعل وتقتل هذا وتقتل هذا ثم نتحمل. فهذا كله لأجل إيش؟ التقليل من هذا وكف شر القتل. الشاهد أن الدية على العاقلة. قال الشيخ: وهم عاقلة عصباته كلهم. عصبات من؟ الآباء وإن علوا، الأب، الجد، أبو الجد، أبو الجد الأب، الأبناء وإن نزلوا، الإخوة الأشقاء والأب وأبنائهم، والأعمام وأبنائهم، هؤلاء عصبات. قال: قريبهم وبعيدهم توزع عليهم بقدر حالهم، وتؤجر عليهم 3 سنين كل سنة يحملون ثلثها. يعني القاضي يأتي يقول تعال من أقرب الناس إليك خلاص، إذا كان عنده أقرباء أو عصبة قريبون وتحملوا وكان عندهم قدرة مالية قسمها ولم يتعدى إلى الآخرين ويقسمها، الغني يفرض عليه أكثر من الفقير والأقرب يفرض عليه أكثر من الأبعد، يقسم المال وهذا بحسب إيش القاضي، تقسم عليهم بحسب قربهم وبعدهم بحسب إيش غناهم وفقرهم، ثم أنها لا تجب في سنة واحدة بل تؤجل عليهم، قول خلاص تؤجل عليكم 3 سنين تدفعون الثلث الآن والسنة القادمة تدفعون الثلث والسنة التي تليها تدفعون الثلث، وأصل ذلك حديث المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل، فإن المرأة التي قتلت الأخرى لما ضربتها بعصا فمات والذي في بطنها قضى النبي عليه الصلاة والسلام بدية المقتولة على عاقلة القاتلة، قضى بدية المقتولة على من؟ على عاقلة القاتلة، فدل على أن شبه العمد والخطأ أن الدية في على العاقلة، الدية على العاقلة. إذن نقول أن العمد اختص بأمرين، اختص إيش بأمر؟ الأمر الأول اختص العمد بالقصاص، أي لا قصاص إلا في العمد، والأمر الثاني اختص العمد بأن الدية لو اختارها الأولياء على في مال من؟ في مال القاتل. وأما الشبه العمد والخطأ فلا قصاص فيها، وإذا قضي فيها بالدية فإن الدية على العاقلة لا على من؟ لا على القاتل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وفيه أن من اعتبط مؤمنا ولا مؤمنا؟ من اعتبط مؤمنا قتلا، من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وإن في الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار، رواه أبو داود. نعم، يقول الديات للنفس وغيرها، الديات قد تكون للنفس كان يموت المجني عليه، وقد تكون فيما دون النفس، كان تفقع عينه، يكسر سنه، تقطع يده، يبقر بطنه، يشج رأسه، هذه فيها إيش؟ فيها دية أيضا، فيها دية. والعمد العدوان فيه القصاص سواء كان عمدا على النفس أو على فيما دون النفس، يعني رجل قتل إنسان عمدا فيه القصاص، ما فيه قصاص، فيه القصاص لكن الخيار لمن؟ لأولياء الدم. كذلك لو قطع يده عمدا فيه القصاص، لو فقع عينه عمدا فيه القصاص، لو شج رأسه عمدا فيه القصاص. إذن القصاص مختص بالعمد العدوان سواء قتل نفسا أو تعدى عليه بما دون القتل، إما بقطع أو قتل أو إذهاب منفعة عين أو أذن أو ما شابه ذلك. يقول والديات للنفس وغيرها، ديات للنفس أي بالقتل وغيرها كقطع اليد والأذن ونحو ذلك. قال: قد فصلت في حديث عمرو بن الحزم رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وكتب له كتابا في الديات، قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، أي رجل قتل آخر بلا جناية، قتله بلا حق، أي تعمد أن يقتله وهو العمد العدوان، قصد أن يقتله بلا أمر يستحق أن يقتل به، قال: أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، أي ثبتت البينة بأن فلان قتل فلانا عمدا، قال: فإنه قود، وهذا يدل على أن القود مختص بالعمد العدوان، قال: إلا أن يرضى أولياء المقتول، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية حينئذ لا يقتل، طالما أنهم رضوا بالدية فالحق لهم، إن شاءوا اقتصوا وإن شاء أخذوا الدية. ثم فصل النبي عليه الصلاة والسلام الدية، قال: وإن في النفس الدية وهي 100 من الإبل. إذن الدية كم مقدارها؟ دية النفس، أي دية النفس كم مقدارها؟ 100 من الإبل، وسيأتي تفصيلها. 100 من الإبل، فلو رجل قتل آخر قص عمدا واختار أولياء الدم الدية كم مقدار الدية؟ 100. رجل قتل آخر خطأ كم ديته؟ 100 من الإبل. رجل قتل آخر شبه عمد كم ديته؟ 100 من الإبل. إذن دية النفس أي فزاق الروح 100 من الإبل. قال وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية. الأنف إذا أوعب جدعا إذا قطع من أصله إلى المارن إلى العظم هذا يسمى إيش؟ فيه الدية. الأصل قاعدة أن كل شيء في الإنسان منه كل عضو في الإنسان منه عضو واحد ففيه الدية، وما كان منه اثنان ففيك واحد منهما نصف الدية، وإذا فيه أربعة فكل واحد ربع الدية. مثال ذلك الإنسان كم أنف عنده؟ إذا قطع الأنف كم فيه؟ دية كاملة. كم أذن عنده؟ اثنان، في الواحدة نصف الدية وفي الأخرى نصف الدية. كم إصبع عنده؟ أصابع اليد كم؟ 10، كل واحد 10 من الإبل، وفي كل أصابع كم؟ 100 من الإبل. واضح؟ الخصية كم خصية عنده؟ خصيتان، لو تال أتلفها خصية ففيه إيش؟ نصف الدية. كم عين عنده؟ عينان، الواحدة فيها نصف الدية والثانية فيها إيش؟ نصف الدية. كم جفن عنده للعين؟ 4، جفن فوقي جفن تحتي جفن فوق. إذا قطع أحد الجفون كم فيه؟ ربع الدية. وهكذا، فما منه في الإنسان عضو واحد ففيه دية كاملة، وما منه إيش؟ عضوان ففي كل واحد منهم نصف الدية، وما منه 4 ففي كل واحد منهم كم؟ ربع الدية. قال وفي الأنف إذا أعيب جدعا الدية، إذا قطع كاملا فيه الدية، لأنه ليس في الإنسان إلا أنف واحد. وفي اللسان الدية، لأن اللسان كم عضو فيه؟ ولا عند لسانين؟ لسان واحد فيه الدية. وفي الشفتين دية كاملة، وفي الواحدة الشفة الواحدة نصف الدية، لكن لو قطع الشفتين نصف ونصف دية كاملة. وفي الذكر الدية، قطع ذكر إنسان فيه الدية. وفي البيضتين هي الخصيتين كم؟ الدية. وفي البيضة الواحدة كم؟ نصف الدية. وفي الصلب الدية، يعني رجل ضرب إنسان على ظهره فقطع نسله أصبح رجل عقيما، أو ذهبت قدرته على الوطء ففيه كم؟ دية كاملة، لأن ذهاب منفعة فيه الدية. يعني مثال ذلك رجل فاقع عين إنسان والأخرى يبصر بها كم فيها؟ نصف الدية. رجل ضرب إنسان على عينه والعين باقية ما فقعت لكن فقد بصره كم فيها؟ دية كاملة. فقد بصره، كم الإنسان عنده بصر؟ البصر واحد، لكن لو ضربه على، لكن لو أذهب بصر عين واحدة، في فرق بين ذهاب العين وذهاب البصر، قد تبقى العين موجودة ولكن البصر غير موجود. واضح؟ يعني رجل ضرب إنسان على عينه والعين باقية سليمة لكن البصر ذهب، إذا ذهب البصر كله ففيه دية كاملة، وإذا ذهب بصر عين واحدة ففيه كم؟ فيه نصف الدية. واضح؟ رجل ضرب آخر على أذنه فانبطت الطبلة فأفقد سمعه والأخرى يسمع منها كم فيها؟ نصف الدية. لكن لو ذهب سمعه بالكلية فيه دية حتى لو بقت الأذنان باقية. طيب لو رجل قطع أذن إنسان والسمع باقي، القطع الأذن لا يؤثر بالسمع ففيه كم؟ نصف الدية. إذن قطع الأذن والعين لا يشترط ذهاب الحاسة معه، ذهاب الحواس فيه الدية وذهاب العضو فيه إيش؟ دية. يعني مثال ذلك رجل قطع أذن إنسان والسمع باقي، ما قطع السمع، نقول فيه نصف الدية. رجل ضرب إنسان على أذنه والأذن باقية لكن ذهب سمع أحد الأذنين ففيه إيش؟ نصف الدية. واضح؟ قالوا في العينين أي كلاهما الدية، وفي الرجل واحدة نصف الدية. كم الرجل عند الإنسان؟ اثنان، في الرجل واحدة نصف الدية وفي الأخرى نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة هي الشجاج التي تصل إلى أم الدماغ، أن يضرب إنسان مثلا بشيء حاد يصل إلى أم الدماغ، هذا تسمى المأمومة، هذا فيها ثلث الدية، 33 من الإبل ثلث الدية تسمى مأمومة، وهذه خاصة إيش؟ في شجاج الرأس. المأمومة والموضحة خاصة في شجاج الرأس، ففي المأمومة ثلث الدية. وفي الجائفة، الجائفة هي إيش؟ الضرب الذي يصل بالإنسان إلى الجوف، الجرح لو الإنسان طلب السكين فاخترقت بطنه ووصلت إلى جوفه، إلى بطنه، إلى معدته، إلى كبدته، إلى كلوته، إلى كبده، فإنها تسمى إيش؟ جائف، لأنه وصلت إلى جوف الإنسان. هذه فيها إيش؟ ثلث الدية. وفي المنقلة 15 من الإبل. المنقلة ضربة خاصة في الرأس، ضربة خاصة هي الشجة التي توضح الرأس وتهشمه. المأمومة اخترقت الدماغ، وصلت إلى أم الدماغ، إلى المخ. أما المنقلة كسرت العظم ونقلته، كسرت العظم ونقلته، فيها 15 من الإبل. وفي كل إصبع من أصابع الرجل أو اليد 10 من الإبل. وفي السن 5 من الإبل. رجل فقع كسر سن إنسان عمدا ففيه 5 من الإبل، أو كسره من غير عمد وذهب سنه ولا يعاد، أي لا يعوض، ففيه 5 من الإبل. وفي الموضحة 5 من الإبل. الموضحة هي الشجاج الرأس، المنقلة، المأمومة، الموضحة شجاج خاصة في الرأس في الدماغ فقط. أما الجائفة فخاصة إيش؟ خاصة في الجوف. في الموضحة هي الشجة الذي يبدو منها العظم، ما تكسر العظم، ضرب وشجه حتى وصلت الشجاج إلى العظم، هذا تسمى إيش؟ موضحة، أي توضح العظم وتبديه لكن ما تهشمه. ففيها 5 من الإبل. قال وإن الرجل يقتل بالمرأة، خلاف لأهل الجاهلية. أهل الجاهلية إذا قتل الرجل مرأة لا يقتل، ولكن في الإسلام إذا قتل الرجل امرأة يقتل كما لو قتل رجلا. إذن لا فرق في القود والقصاص بين أن يكون المقتول امرأة أو أن تكون المقتول أو يكون المقتول رجلا. قال وعلى أهل الذهب 1000 دينار، الدية 100 من الإبل، والذي ليس عنده إبل وهم أهل ذهب ففيه 1000 دينار. 1000 دينار ذهبي مو دينار كويتي. كم دينار الذهب؟ كم وزنه بالجرامات يا جماعة؟ نسيتوا الزكاة. دينار الذهب كم؟ ها؟ الدينار الذهب وزنه مثقال، كم المثقال؟ كم بالجرام قلنا؟ 4.25 جرام. قلنا يا جماعة احفظوها، الدينار 4.25 جرام ذهب. وذكرنا بأن الزكاة كم؟ مقدار زكاة الذهب كم؟ 20 دينار، في 4.25 يعني 85 جرام. إذن الدينار كم وزنه؟ 4.25 جرام. 1000 دينار كم؟ 4 كيلو و250 جرام. إذن الدية إما أن تكون 100 من الإبل أو أن يدفع 4 كيلو من الذهب و250 جرام. واضح؟ 4 كيلو و250 جرام، لأن الواجب 1000 دينار والدينار 4.25 جرام. إذن هذه 4000 جرام و250، معنى 4 كيلو و250 جرام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد، وألا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الأبوان بالولد، ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين، والأمن من التعدي في الاستيفاء، وتقتل الجماعة بالواحد، ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد، لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. نعم، قال يشترط في وجوب القصاص. متى يجب القصاص؟ أجيبه، في العمد والعدوى. رجل قتل إنسان عمدا قصدا، في قصاص ما في قصاص؟ فقع عينه عمدا في قصاص، قطع أنفه عمدا في قصاص، بقر بطنه عمدا في قصاص على الصحيح، وهل مجرى. إذن القصاص فقط في العمد والعدوان، سواء كان في النفس أو فيما دون النفس. يقول يشترط في وجوب القصاص، متى يجب القصاص؟ بمعنى يجب أن يجب القصاص فيه. قال كون القاتل مكلفا، لابد أن يكون القاتل مكلفا. من هو المكلف؟ ها؟ البالغ العاقل. فلو جاء طفل صغير ابن 7 سنين فأخذ مسدس فقتل آخر، يقتل الطفل؟ لماذا لا يقتل؟ لأنه غير مكلف. مجنون أخذ سكينا فضرب آخر فبقر بطنه فمات، يقتل ما يقتل؟ لا يقتل. هذا الصغير ضرب إنسانا في عصا فأفقده بصره، يقتص منه ولا ما يقتص منه؟ ما يقتص منه. لماذا؟ لأن مشروط القصاص أن يكون القاتل أو المتعدي مكلفا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن الصائم، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. إذا لابد أن يكون مكلف، فإن كان مجنونا أو كان صغيرا لم يبلغ فلا قصاص. قال الشيخ: والمقتول كون القاتل مكلفا والمقتول معصوما، لابد أن يكون المقتول وإيش؟ معصوما. من هو المعصوم؟ المعصوم هو المسلم، لأن الإسلام يعصم الدم. قل إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. دم امرئ مسلم، لأن المسلم معصوم الدم، لا يحل إلا بإحدى ثلاث: إما أن يرتد عن دينه، أو أن يقتل عمدا فيقتص منه، أو أن يزني وهو محصن. ولأن القصاص أساسا شرع حفظا للدماء المعصومة، ولذلك إذا كان دمه غير معصوم. طيب، لو قتل رجل آخر، قتل رجل رجلا قد زنى وهو محصن وقد ثبتت البينة عليه بالزنا، يقتل به ولا ما يقتل به؟ هذا رجل محصن زنى وثبت زناه عند القاضي، قام رجل فقتله، يقتل به ولا ما يقتل به؟ هل هو معصوم الدم الزاني المحصن؟ ليس معصوم الدم. طيب، هذا رجل ارتد عن دين الله، سب الله ورسوله وكفر بالله وسب دين الإسلام، مرتد ولا غير مرتد؟ قام آخر فقتله، يقتل القاتل؟ ها؟ يقتل ولا ما يقتل؟ أولا، هذا الذي المرتد معصوم الدم؟ ليس معصوم الدم، لقوله سلم: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها إيش؟ التارك دين فارغ الجماعة. لكن هذا لا يعني أن تقتله أنت، ولذلك لو قام إنسان وقتل مرتدا لم يقتل به، لكن للحاكم أن يعاقبه بسجن أو بجلد أو بغير ذلك، لأنه افتئات عن الحاكم، لأن الحدود لا يقيمها إلا من؟ إلا الحاكم بإجماع العلماء. فلو قام إنسان كما تفعل بعض الجماعات الإسلامية المنحرفة الزائغة هذه وتقول لك هذا الرجل مرتد قام وقتلوه، إن كانت ردته ظاهرة وثبتت وعليه البينة واضحة، فإنهم لا يقتلون، لكن للحاكم أن يسجنهم، أن يضربهم، أن يفصلهم، أن يعاقبهم، لأنهم افتأتوا عليه، بمعنى أنهم أقاموا شيئا لم يجب عليهم، لكن لا يقادون به. لماذا لا يقادون؟ لأن المقتول غير معصوم الدم، المقتول غير معصوم، وإنما المعصوم هو المسلم الذي إيش؟ لم يثبت زناه بعد إحصان، ولم يقتل غيره عمدا، ولم يرتد عن دينه. طيب، هذا رجل قتل آخر عمدا، قتل آخر إيش؟ عمدا، وثبتت البينة عليه، فقام أحد أقرباء المقتول فقتل القاتل وقد ثبت إيش؟ قتل، معنى هذا رجل لما قتل الآخر قد شهد شهود أنه قتل، ثم قام أحد أوليائه فثأر وقتله، هل يقتل القاتل الآن الذي ثأره؟ ما يقتل. لماذا؟ لأن المقتول هل هو معصوم الدم؟ لا، لأنه قاتل قد قتل عمدا وثبتت البينة، لكن للحاكم أن يعاقبه وأن يؤدبه بسجن أو بغير ذلك مما يردعه وأمثاله، لأنه لا يجوز لأحد أن يتعدى وأن يقتل دون أمر الحاكم. لكن لو قتل لا يقتل، نقول تعالى والله نقتلك أنت، لأن المقتول ليس معصوم الدم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. حينئذ يحل دمه: التارك لدين فارغ الجماعة والمرتد، الثيب الزاني، والنفس بالنفس الذي قتل غيره عمدا عدوانا وثبت ذلك. هؤلاء لو قتلوا لا يقتل قاتلهم، لكن للحاكم أن يؤدبهم. طبعا ليس هذا معناه كما ذكرنا من بعض الجماعات قال والله فلان مرتد كما فعلوا وقتلوا بعض الكتاب وغيرهم. نعم، قد يكون بعضهم ثبتت ردته بمقالات كفرية وما شابه ذلك، لكن لا يجوز بإجماع العلماء أن يتعدى عليه أحد الناس، وللحاكم أن يؤدب هؤلاء وأن يسجنهم وأن يفعل لهم العقوبة ما يردعهم وأمثالهم، لأن حين تكون فوضى، يصبح كل واحد والله هذا سرق أقطع يده، وهذا قتل أقتله، فوضى. وهذه بإجماع العلماء الحدود لا يقيمها إلا الحاكم، حتى لو الحاكم ترك الحدود فرط في إقامة الحدود لا يجوز لأحد بأي حال من أحوال أن يقيم حدا، وإنما يفعل ذلك الخوارج، الخوارج هم الذين يقيمون الحدود دون الإذن الإمام. فلو قال لك قال طيب هذا الإمام ما يقيم الحدود، نقول حتى لو ما قام الحدود الله سيسائله، ولا يجوز لك أنت بأي حال من الأحوال أن تقيم حدا، كان تقطع يد سارق أو تقتل قاتلا أو أن ترجم إيش زانيا أو ما شابه ذلك، لا يجوز. إنما هذه من شأن السلطان والإمام فقط، وليس لأحد الرعية أن يفعل ذلك أبدا. وكل من فعل ذلك فهذا فعل خوارج للإمام، أن يؤدبهم وأن يعاقبهم وأن يسجنهم وأن يفعل ما يرتدعون به وأمثالهم. الشاهد لابد أن يكون المقتول معصوما، فإن كان غير معصوم الدم، كان قاتلا وثبت قتله، أو كان زانيا وهو محصن وقد ثبت زناه، أو أن يكون مرتدا وقد ثبتت ردته، فقتل هؤلاء لا يقتل قاتلهم، لا يقتل قاتلهم، لأن المقتول غير معصوم، فلا بد أن يكون المقتول معصوما. قال ومكافئا للجاني في الإسلام، أي كذلك من شرط أن يكون مكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، أمران لا بد المكافأة، المكافأة في الدين والمكافأة في الحرية. بمعنى إذا قتل المسلم كافرا، جاء مسلم فقتل نصرانيا عمدا عدوانا، هل يقتل المسلم؟ لا يقتل المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. لكن هل يعني ذلك أنه يجوز المسلم أن يقتل الكافر؟ نقول لا، للحاكم أن يؤدبه وأن يسجنه وأن يفعل به ما يردعه عن هذا الفعل، لكن لا يصل العقوبة إلى القتل، أي له أن يعاقبه بما دون القتل، كان يسجنه مدة طويلة. أما أن يقتله لقتل النصر الكافر لا، لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. لكن إذا قتله غيلة، ما معنى غيلة؟ كما يسمونه اليوم في القانون مع سبق الإصرار والترصد، بمعنى أن يبيت الإنسان القتل، يبيت القتل. فرق بين رجل ذهب إلى مكان وتخاصم وتشاجر مع أحد الناس فقتله، هل بيت قتله أو ما بيت قتله؟ ما بيت قتله، حصل شجار فقتله. وآخر قد بيت وخطط القتل ثم ذهب فقتل، هذا يسمى القتل غيلة. قتل الغيلة القاتل يقتل بكل حال، ولا ينظر هنا لأولياء المقتول أبدا. يعني لو جاء إنسان مسلم احتال على رجل وأمنه حتى قتله، كان أخذ معه في السيارة ثم ذهب البر فقتله، أو استدرجه إلى بيته فقتله، حينئذ لا دية، القصاص. حتى لو قال أولياء المقتول نحن نختار الدية، نقول لا، الحق ليس لكم. كذلك لو قتل المسلم الذمية قتله غيلة، كان ذهب إلى كنيسة نصارى وانتظر خروجهم ثم أخذ الرشاش كما يفعله اليوم هؤلاء الخوارج والتكفيرون فقتلهم، هنا يقتل. لماذا يقتل؟ لأن قتل الغيلة ولو كان المقتول كافرا فإنه يقتل المسلم به، كما ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن هذا إفساد في الأرض. أما لو حصل شجار، ذهب رجل مسلم يشتري من نصراني في محل ذهب ثم تشاجر وخدع النصراني فتشاجر فقام مسلم وضربه بالسكين فقتله، نقول هنا يعاقب المسلم بقتله للكافر، لكن لا يعاقب بالقتل ولا يقاد، لأنه لم يقتله غيلة، ما قتله عن سبق صار وترصد، ما قتله هو وقد بيت وخطط وأمنه، وإنما حدث شجار فقتله، حينئذ لا يقتل المسلم، لأن دم المسلم أغلى من دم الكافر، لقول المسلم لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم إلا أن يقتله غيلة. أما لو قتله غيلة مع الخديعة فحينئذ يقتل المسلم ولو كان المقتول كافرا. وفي ذلك ما تفعله بعض الجماعات اليوم من قتل النصارى بحجة أنهم كفار، فإن هؤلاء مفسدون يجب قتلهم، هؤلاء مفسدون في الأرض. إذن المكافأة في أمور ثلاثة، الدين والحرية والرق. إذن لا يقتل مسلم بكافر، كذلك لا يقتل حر بعبد، حر قتل عبدا عمدا، جاء الحر ومسك عبدا فقتله عمدا عدوانا، لا يقاد الحر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر بعبد. إذن لا بد في القصاص أن تكون مكافأة بين القاتل المقتول، إما في الإسلام في الدين والمكافأة في الحرية. فلا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد. لكن لو قتل العبد حرا يقاد من العبد، لو قتل الكافر مسلما يقاد من الكافر، أما العكس فلا، إلا أن يقتل المسلم الكافر غيلة خداع مع سبق الإصرار والترصد وتبييت القتل، حينئذ يقتل المسلم بالكافر. يقول والمقتول معصوما ومكافئ الجاني في الإسلام والرق والحرية، فإن لم تكن مكافأة فلا قود. قال فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد. أما المسلم بالكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المسلم بكافر، وأما الحر بالعبد لقول ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل حر بعبد، وهو قول أبي بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم. قال وألا يكون والدا للمقتول فلا يقتل الأبوان بالوالد، لو قتل الوالد ابنه لا يقتل الأب، لا يقتل الأب بقتله لولده، لقول النبي لا يقتل الوالد بولده، لأن الوالد هو سبب إيش؟ وجود الولد، فلا يكون لا يكون ولد سببا في إيش؟ في فناء الوالد وذهاب الوالد، ولأن الولد ملك لأبيه. قال النبي عليه السلام لذاك الصحابي أنت ومالك لأبيك، فلو قتل الوالد ولده على سبيل التأديب كان ضربه ثم مات أو ضربه بعصا أو دفعه أو ما شابه ذلك فقتله، فإن الوالد لا يقتل بولده. طبعا عندما نقول لا يقتل بولده هل معنى ذلك أنه لا يعاقب؟ يعاقب لكن بما دون القتل، يعاقب بما دون القتل. وهل هذا يختص بالوالد؟ طيب لو قتل الجد حفيده ابن ابنه يقتل به ولا ما يقتل؟ بعض العلماء قال أن هذا الحديث لا يقتل الوالد بالولد يشمل الوالد المباشر الأب فقط ولا يشمل الجد، وهذا هو الصحيح. أما الجد لو قتل ابن ابنه فإنه يقاد به، لأن قوله لا يقتل الوالد المراد به الوالد القريب. قال فلا يقتل الأبوان بالوالد، وهذا ليس يخص الوالد فقط بل حتى الوالدة، لو قتلت الوالدة ابنها، لأن الغالب يعني هل يمكن يقتل الوالد ولده؟ لا، الوالد أشفى ما يكون، كذلك الأم، وذلك لا يقتل لأنه لا يتصور أن يقتل، أن يكون الوالد قاصد لقتل الولد. نعم وقد يقصد قتله، حتى لو قصد قتله فإنه لا قود حينئذ، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بالولد. قال ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين. كم بقي يعني؟ طيب قال ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين، لا بد من اتفاق الأولياء. طبعا هذا والذي بعد من الشروط يسمى شروط استيفاء، يعني شرط أن يكون القاتل مكلفا والمقتول معصوما، هذا يسمى شروط إيش؟ وجوب القصاص. أما اتفاق الأولياء والأمن من التعدي تسمى شروط استيفاء القصاص، أي إذا ثبت القصاص كان القاتل مكلفا والمقتول معصوما وليس والدا للمقتول وقد حصلت مكافأة، حينئذ وجب القصاص. إذا أردنا أن نستوفي القصاص نريد أن نقيمه هناك شروط أخرى، إذا هناك شروط لوجوب القصاص وهناك شروط إيش؟ لاستيفاء القصاص. قد يجب القصاص لكن قد لا تتوفر فيه الشروط التي يستوفى، بمعنى أن تقام أن يقام الحد. يقول الشيخ ولا بد من اتفاق أولياء المكلفين، يعني مثال ذلك هذا رجل قتل آخر عمدا عدوانا والمقتول له 5 أبناء ذكور، لا بد من اتفاقهم في القصاص. الآن كونه عمد عدوان هل يحق لهم القصاص ولا ما يحق لهم؟ عمد عدوان يحق لهم قصاص، لا بد أن يتفقوا. لو كان له 50 ولدا، المقتول له كم؟ 50 ولدا، 49 اختاروا قصاص، قال نريد قصاص من قاتل والدنا، وواحد قال لا أنا أطلب الدية، سقط القصاص. لو واحد من أولياء الدم اختار الدية سقط القصاص، ولا يكون قصاص إلا باتفاق جميع أولياء الدم بالقصاص جميعهم، يجب اتفاقه. لماذا؟ لأنه حق مشترك، الحق مشترك لأنهم أولياء الدم، ورثة الدم، هم ورثة الدم كورثة المال، فحقهم مشترك، فليس لأحد أن يستوفي دونهم لأن الحق لهم، ولذلك لا بد أن يتفقوا. فلو فرضنا أن رجلا قد قتل وله 10 أبناء تسعة منهم بالغون اختاروا القصاص وواحد صغير لم يبلغ، هل يقتص من القاتل؟ نقول لا، انتظروا حتى يبلغ الصغير، ينتظر ويسجن القاتل حتى يبلغ الصغير. فإذا بلغ الصغير نقول هؤلاء اختاروا قصاص، إن وافقت اقتصصنا منه وإن أبيت للدية أخذنا الدية. واضح؟ إذا لابد من اتفاقهم في القصاص كل الأولياء الدم، ولابد أن يكونوا مكلفين. فإن كان أحدهم غير مكلف واختار البالغون اختاروا القصاص، حينئذ إيش؟ ينتظر في الصغار. لكن لو كان أحد البالغين اختار الدية خلاص سقط الدية. لو واحد اختار الدية لا ينتظر الصغير، لأنه لو اختار واحد سقط القصاص. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم. إذن لابد من اتفاق الأولياء المكلفين. وكما ذكر مثال ذلك، رجل قتل وله أبناء، ورثته 10 أبناء، 5 منهم بالغون و5 صغار. أحد البالغين اختار الدية، هل ينتظر الصغار حتى يبلغوا؟ لماذا؟ لأن إذا واحد اختار خلاص سقط القصاص مطلقا. لكن لو اختار 5 القصاص والآخرون غير بالغين، ماذا نفعل؟ نقول ننتظر، نحبس القاتل حتى يبلغ الصغار كلهم، فإن وافقوا على القصاص كلهم واتفقوا مع البالغين حينئذ يقتصوا منه. قال الشرط الثاني من اشتراط استيفاء القصاص، الأمن من التعدي في الاستيفاء، يعني يؤمن من التعدي. يعني مثال ذلك، رجل قطع أصبع إنسان عمدا واختار المقطوع أصبعه القصاص، لكن لو اقتصصنا وقصصنا هذا الرجل به مرض ممكن يتآكل، كان به سكري، والقطع ربما يؤدي إلى إتلاف اليد كلها. هذا رجل قتل قطع آخر عمدا، قال المقطوع يده أنا أختار قصاص، والذي قطع الأصبع مكلف والمقطوع أصبعه إيش؟ معصوم الدم وفي مكافأة، إذن قصاص. طيب أردنا نستوفي، قال والله القاطع هذا المتعدي فيه سكري شديد، وهذا لو قطعنا أصبعه ربما سرى حتى تتلف اليد، هل نقتص منه؟ لا، لأنه لا يؤمن التعدي، فقد هذا قطع أصبعه لو قصصنا ربما قطعت يده كلها زيادة عن إيش. طيب مثال آخر، امرأة قتلت أخرى وهي حامل عمدا فقتلتها، قتلت أخرى عمدا فقتلتها، فاختار أولياء المقتولة القتل، هل يقتص منها وهي حامل؟ نقول لا، لأنه إذا قتلناها في هذه الحال قد قتلنا جنينة، وهذا تعدي. وقد قال جل وعلا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، وهذا بلا خلاف من العلماء أن القصاص يشترط فيه إيش؟ أن يؤمن من أن يكون القصاص أكثر من الجناية، نأمن ونتأكد أن لا يكون القصاص أكثر من الجناية، لأنه لا، القصاص مساواة والعدل. قال الشيخ وتقتل الجماعة بالواحد، تقتل الجماعة بالواحد، يعني لو اجتمع جماعة على قتل واحد، أتى جماعة إلى تشاجر شباب في دكان، وقام 5 وضربوا رجلا وأخذ كل منهم يضربه على رأسه حتى مات، وهم 5 يقتلون كلهم، كل واحد معه سكين وضربه، يعني كل واحد فعله يصلح القتل، 5 10 قتل. قام أحدهما فأمسكه وقام الآخر فبقر بطنه بالسكين، يقتل الممسك والقاتل، لأنهم تمالؤوا على قتله ولم يقع قتله إلا باشتراكهم كلهم، فصاروا كالقاتل الواحد. والدليل على ذلك أن رجلا سافر من أهل صنعاء، وكانت امرأته لها عشيق وله منها ابن، فخشوا أن يفضحهم الابن، فتمالت المرأة والعشيق وآخرون من أقربائهم على قتل الطفل، فأمر عمر رضي الله عنه بقتل الجميع كلهم على قتل إيش؟ شخص واحد. وقال رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، وكانوا 7 يتمالؤوا قتلهم كلهم. قال لو أهل صنعاء كلهم تواطوا على قتل هذا لقتلت أهل صنعاء كلهم. وذلك الجماعة يقتلون بالواحد، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون كل فعل واحد منهم يصلح القتل. لكن لو مثلا ثلاثة ضربوا رجلا، اثنان معهم سكين وآخر معه إيش يضربه برجله، من يقتل؟ يقتل اثنان هؤلاء، لأن قد فعلهم يصلح القتل. وما أكل إذا يضرب بالرجل هذا الضرب لا يقتل غالبا. قال وتقتل الجماعة بالواحد. قال ويقاد، وطبعا يقتل الجماعة بالواحد وقول عمر وعلي والمغيرة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد. يقاد كل عضو بمثله، يعني رجل فقع عين رجل اليمنى تفقع عينه اليمنى، قطع إصبعه الإبهام من اليسرى يقطع إصبعه الإبهام من اليسرى، شج جفنه الأعلى وقطعه شج جفنه الأعلى ويقطع. واضح؟ إذن لابد من العدل، ولا بد أيش أن يكون المماثل. بمعنى هذا رجل أعور، رجل أعور، واضح؟ هذا الأعور فاقع عين آخر، رجل أعور اليمنى، قام الأعور ففاقع عين رجل اليسرى، رجل صحيح العينين، قام الأعور ففاقع عينه اليسرى. الآن اليسرى في القصاص عمدا، اليسرى تقابلها ماذا؟ تقابله العين الصحيحة. لو طلب المفقوع عينه القصاص ماذا سنفعل الآن؟ سنفقع عينه إيش؟ اليسرى. لكن ماذا سيترتب عليه؟ فقد البصر، وذاك ليس فيه استفاء، لأنه إيش؟ لا يؤمن إيش؟ التعدي ولا يماثله. طيب رجل فقع عين إنسان أعور اليمنى، فقع عينه اليمنى، طلب المفقوع عين القصاص، لكن اليمنى التي تقابلها من الأعور عوراء، هل تستوي هذه وهذه؟ أنت فقعت عين صحيحة وأنا سأقتص من عين عوراء، ولكن هنا إيش؟ الأفضل له أن يأخذ الدية. وهذا قام على قول الشيخ ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد، بشرط أن لا يكون هناك تعد، يعني لا كما ذكرنا في حال الأعور. أو رجل مثلا يعني مقطوع الرجل اليمنى وقطع رجل الآخر اليسرى، لو وقدنا منه وقطع رجل اليسرى بقي إيش؟ مقعدا لا يتحرك، فهذا فيه زيادة على القصاص. قال الشيخ قال لقوله تعالى وكتبنا عليهم أن فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فكل هذه فيها القصاص، النفس والعين والأنف والجروح. قال ودية المرأة على نصف دية الذكر. احنا كم دية الذكر؟ المرأة على النصف، كم دية المرأة؟ ها؟ 50 من الإبل، دية المرأة على النصف من دية ايش؟ الذكر. طيب رجل فاقع عين رجل كم فيها؟ ها؟ كم؟ 50 من الإبل. فاقع عين أنثى كم فيها؟ 25 من الإبل، صح؟ طيب رجل فقع أو رجل أفقد المرأة حاسة السمع كم فيها؟ 50، لأنها في الرجل دية كاملة وفي المرأة هذا. يقول الشيخ دية المرأة على النصف من دية الذكر، هذا بإجماع العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دية المرأة على النصف من دية إيش؟ الرجل. قال إلا فيما دون الثلث الدية فهما سواء. كم الدية؟ ها؟ 100، ثلثها كم؟ 33، واضح؟ إذا كانت الدية أقل من الثلث فالمرأة والرجل سواء، المرأة والرجل إيش؟ سواء. مثال ذلك رجل قطع أصبع رجل كم في الإصبع؟ 10 من الإبل. قطع إصبع أنثى كم فيها؟ 10. الآن الإصبع أقل من الثلث ولا أعلى من الثلث؟ الدية عندنا 100، الإصبع 10، أقل من الثلث ولا أعلى؟ أقل. إذا كان أقل من الثلث فالرجل والمرأة يستويان. رجل قطع إصبع أنثى امرأة كم فيها؟ 10، والرجل 10. قطع إصبعين من الرجل كم فيها؟ 20. قطع إصبعين من امرأة كم فيها؟ 20، هذه 20 أقل. قطع ثلاثة أصابع من الذكر من الرجل كم فيها؟ قطع ثلاث أصابع من الأنثى كم فيها؟ 3. قطع أربع أصابع من ذكر، قطع أربع أصابع من أنثى 20، 20 كيف 20؟ نقول نعم، لأن أربع أصابع من الدية الرجل فيها 40، 40 فوق الثلث، إذا تعدت الدية الثلث المرأة على النصف. طيب لو قال لك قائل، طيب الحين والله رجل، لو رجل قال لك قال أنا سأقطع 3 أصابع، قال ترى فيها 30 واقطع 1 زيادة نسوي لك تنزل 20، فخرج حق 3 وأخسر، أقطع 4 حتى أخذ 20، هذا أوردت. نقول نعم فيها 20، لكن الإثم المترتب على الإصبع الواحد الذي خف عليك مالا سيكون أعظم بكثير إيش من هذا. ولذلك لما قال رجل للشعبي قال كم في الإصبع المرأة؟ قال 10، قال 2، قال 20، قال 3، قال 40، قال إيش 20، قال فلما عظمت مصيبتها قلت ديتها فغضب الشعبي قال تلك السنة. والعلماء قالوا القضية ليس قضية مال، القضية قضية أعظم من ذلك وهو الإثم والتعدي. أنا أضرب لكم مثال آخر، هذا رجل جاء إلى رجل ففقع عينيه حتى ذهب البصر، وضرب على رأسه حتى فقد إيش السمع، وقطع يديه كلتيهما، وضرب ظهره ففقده قدرة على الإنجاب، كم دية فيها؟ كم دية؟ البصر فيه كم دية كاملة، اليدان كلتاهما فيه إيش دية، السمع دية، الصلب دية، نقول 4 ديات عليك، كم؟ 400 من الإبل. قال 400 اقتله أخذ 100 من مرة واحدة أرخص، 100 لو قتله واحد كله بقرة بطنه 100، قال والله قطعة. نقول نعم أنت لو فعلت هذا لك 400، ولو قتلته إيش عليك 100، لكن إثم القتل أعظم بكثير جدا من إثم إيش من إثم هذا. ولكن لا تنظر القضية المالية فقط، بل الإثم المترتب على ذلك أعظم بكثير جدا، لا سيما إن فعله الرجل عمدا ليش ليوفر على نفسه كما قيل، قال لك ذهبت 4 حواس منه هذا 400 خل أقتله أرخص لي، لكن هذا أعظم، لا سيما إن القتل فيه القصاص أيضا. يقول ودية المرأة على النصف من دية الذكر إلا فيما دون الثلث من ديتهما فهما سواء. والدليل على ذلك أن فيما دون الثلث سواء وفوق الثلث لا، قول النبي عليه الصلاة والسلام عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، أي مثلها إلى الثلث، وما فوق الثلث المرأة على النصف، وهذا هو قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أنا نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. كم هناك أسئلة؟ في أسئلة؟ هاي له أن يعزره، له أن يعزره تعزير، لكن ما يجد قد يعزره، لو فرض شهد شهود بأنه فعل ذلك حتى يغتصر له أن يعزره بالتعزير، عاد التعزير قد يكون مالي وقد يكون بالجلد وقد يكون بغير ذلك. نعم. إذا إيش؟ نعم. لا هذا غير، هذا غير، هذا صراع. الآن يأتي الكلام هل يجوز قتل اليهود ولا ما يجوز قتل اليهود، وننظر هل هم معصوم الدم بعهد أو أمان أو لا، هذه مسألة أخرى مختلفة تماما عن قضيتنا. نعم. نعم. العاقلة يفرضه القاضي، ليس الحق لأحد العصبة، إن كان قادرا ماليا القاضي يفرضه عليه فرضا ويلزمه به ويجعله دينا عليه. لا، العاقلة لا، العاقلة تقسم فتجعل على الأب وعلى الجد وعلى الابن وابن الابن وعلى الأخ، أما الدم فالورثة، يعني أولياء الدم من هم؟ الورثة. يعني مثال ذلك، رجل قتل وله أب وابن وأخ، من أولياء الدم؟ الأب والابن فقط والأخ محجوب، لأن الدم يورث كمورث المال، وأولياء الدم الذين يجب اشتراكهم في القصاص يجب اتفاقهم هم الذكور فقط دون الإناث، ولذلك هنا لو قتل رجل وله ابن وإخوة أشقاء وأعمام نقول ولي الدم الابن فقط، فلو اختار الابن القصاص خلاص. طيب الأخوة الأخوة نقولها محجوبون أساسا، لأنهم لأن في القتل يرث الإنسان الدم كما يرث المال. أما العاقلة لا، العاقلة لكل أقرباء، وقد تصل إلى القبيلة أيضا، يعني قد يتعدى ذلك إلى القبيلة، الاشتراك في الجد والجد الأعلى والجد الأعلى بحسب ما يقدره القاضي. نعم. هذا شبه حمد، ليس في قصاص، فيه الدية. هو تعمد ولا ما تعمد؟ تعمد أن يروعه، قصد الجناية، لكن هل الترويع يفقد العقل؟ غالبا لا، إذن شبه عمد، فنقول فقد عقله فيه الدية. طبعا عقل دية كاملة. كم عقل الإنسان عنده؟ اثنين ولا ثلاثة؟ واحد. ها؟ اي ما في باس ان قرر القاضي دين يوم من عنده من ام الابل. هو لذلك يقول العلماء ان الابل اصل، والتقدير بالذهب والفضه يقدر بقيمه الابل، لذلك لابد تكون الديه قيمتها حقيقه قيمه 100 من الابل. يقدرونها 12000 تقريبا وهي قريبه من سعر 100 من الابل، هكذا تقدير، يعني ما قدروها الا لاجل هذا. لا لا لا، الدية مبلغ محدد، قيمة محددة 100 من الإبل، والإبل لها صفات أيضا. إحنا ما الشيخ ما ذكر الإبل، الدية العمد غير عن دية شبه العمد والخطأ، دية العمد شبه العمد غير مغلظة. 100 من الإبل 40 منها حامل خليفات في بطنها أولادها، وأما دية شبه العمد لا، 25 حقة، 25 جذعة، 25 بنت لبون، 25 مخففة، ودية مغلظة. فالديات مختلفة، لكنها 100 من الإبل، لكن أوصاف الإبل تختلف. العمد شبه العمد لها أوصاف، والخطأ لها أوصاف، لكن الشيخ بما الكتاب مختصر ما ذكره. نعم. 4 جرام وربع. إيه، لكن الصحيح أن الإبل هي الأصل. يعني مثلا لو جئنا مثلا وجدنا مثلا جاء القاضي وجد أن 100 من الإبل لنفض سعرها 10000 دينار، والذهب غالي جدا، سعر 1000 دينار يصل إلى 30000. نقول الأصل الإبل وليس الذهب، الذهب جاء التقدير بالإبل، في ذلك الوقت كانت 1000 دينار تعدل إيش؟ تعدل 100 من الإبل. وإذا كان نقول الأصل أن القاضي يقدر بالإبل بسعر الإبل، قد إذا ارتفعت ونزلت يقدرها بسعر الإبل. إيه، الأعمال مقدرة، هذه نوع مقدرة، لكن هي تقدير للحاكم أن ينظر. طبعا هي يكون أسعار تختلف، للحاكم قاضي أن يقدرها تقديرا إجماليا، مع أما ضبطها ضبطا لا. فإذا قدر القاضي خلاص صارت هي الدية. نعم. الرضيع ينتظر، إذا اتفقوا على القصاص يسجن حتى يكبر الرضيع، أو أن يختار أحد، لو اختار أحد بعد 5 سنين أدية خلاص سقط القصاص. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.